هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل، فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها؟ كما نقل لك الآن، كما نقل القراء وبين العلماء، يقرأ بحروف التي تشوف، والتجويد أفضل إذا جود ترقيم بتفخيم ضخة وترقيم ورقة والإخاء والإدغام يكسر هذا الإنسان يعرف، هذا أفضل، وإلا تقرأه باللغة العربية الحمد لله. المدة لفتنة ما في حد محدود، لكن أفضل أسبوع أقل شيء أسبوع، وإن قرأ بكل شهر كذا. أقول يا شيخ الحديث هو أن الرسول وإن قرأ بذلك جاهز أيضا، لكن لا يقص عن ثلاث، هذا اللي ينبغي. نعم، جار في صلاة الظهر والعصر من هو؟ الرسول جار بها؟ لا، يجر في الظهر والعصر من جار بها؟ من ثلاثة المغرب والثلاثة والرابعة من العشاء، لكن بعض الأحيان يقرأ يجرب بعض الآيات حتى يسمع الناس قراءة ويعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان يسمعه الآية بعض الأحيان عليه الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.